الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالةٌ، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الأحبة الكرام، قصةُ سيدنا صالح عليه السلام. سيدنا صالحٌ عليه السلام أرسله الله عز وجل في قبيلةٍ مشهورة، هي قبيلة ثمود، وكانوا من العرب العاربة، من أحفاد سيدنا نوح عليه السلام. فثمود هو ابن عاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. وقد سبق معنا أن عادًا ابن إرم، ولما كان ثمود ابن عاثر ابن إرم علمنا أن عادًا عمهم. ولهذا لا تتعجب أن الله عز وجل في قرآنه العزيز سمى قبيلة عاد بعاد الأولى، وكأن ثمود عاد الأخرى. قال الله عز وجل في سورة النجم: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى الآيات. وكانوا يسكنون الحجر، وهو وادٍ بين الحجاز وتبوك شمال الجزيرة، بينما كانت عادٌ يسكنون جنوب الجزيرة بالأحقاف عند اليمن. كانت ثمود يسكنون شمال الجزيرة بوادي الحجر، هذا الذي أنزل الله عز وجل في القرآن سورةً باسمه، سورة الحجر، وقال فيها سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر هم قبيلة ثمود. وقوله تعالى المرسلين هكذا بالجمع، مع أنهم كذبوا نبياً واحداً هو سيدنا صالح، لأن من كذب نبياً واحداً أو رسولاً واحداً فكأنما كذب جميع الأنبياء والمرسلين، لأن الذي أرسلهم واحد هو الله سبحانه وتعالى، ولأن دعوتهم واحدة هي توحيد الله جل في علاه. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً فارهين، أي أن الله عز وجل أنعم عليهم بنعمة فريدة، بمهارة حاذقة، وهندسة فائقة. كانوا ينحتون من الجبال، من صخور الجبال، بيوتاً فارهين، أي حاذقين متقنين. وهذه نعمة حري بهم أن يشكروا الله عز وجل عليها، لأنه لولا تيسير الله لما استطاعوا أن يفعلوا ذلك. تخيل يعني ماذا كان عندهم من الآلات والأدوات وقواعد الهندسة حتى يفعلوا هذا في هذا الزمان، لكنهم جحدوا وبدلوا نعمة الله كفرا، وكانوا يعبدون الأصنام كأسلافهم، كقوم نوح وعاد قوم هود عليه السلام، فأرسل الله عز وجل فيهم رسولا منهم يعلمون رجاحة عقله وتمام رشده بشهادتهم هم، حيث قالوا له: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي أنهم شهدوا له برجاحة العقل وتمام الرشد، لكن لما دعاهم إلى التوحيد انتقصوا عقله، بل قالوا أنه من المسحري، أي أصابه شيء في عقله ومسه شيء من السحر، بل قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، لأنهم أصابهم شيء من القحط، أمسكت عنهم السماء، فتشاءموا بمن لم يرجعوا إلى أنفسهم وينظروا إلى عملهم الذي سبب لهم هذه المصيبة، لكنهم ألقوا باللوم على الجماعة المؤمنة، على صالح ومن آمن معه وهم قلة، قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، فتلطف لهم في العبارة، وأظهر لهم من لين الجانب والرفق والحرص على دعوتهم إلى الخير شيئا كثيرا، وقال: طائركم عند الله، أي أن هذا يكون بقضاء الله وقدره، والأصل كما قلت لكم أن هذا يكون بسبب ذنوب العبد. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال لهم: طائركم عند الله. وكما قلت لحضراتكم، بالرغم من أنه تلطف لهم في العبارة وأصر على دعوتهم بالحكمة، وهذا هو الواجب على الداعية وعلى كل مصلح، الرفق الرفق في دعوة الناس، سواء كانوا مخالفين لك في العقيدة أو كانوا موافقين من باب أولى، يعني المسلم وإن كان عاصياً موافق لك في العقيدة وأخوك في الإسلام، فهو أولى بالرفق وبالرحمة، عندما تنصحه تنصحه بحب، تنصحه في السر بينك وبينه، لا تفضحه هكذا على الملأ، وتبين له أنك حريص على مصلحته. مع هذا كله أصروا وطلبوا منه بينة ومعجزة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد حسن عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، وكانت ترد أي الآية التي سألوها وهي الناقة، كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الفج الذي ترد منه الناقة والفج الذي تصدر منه الناقة، بل كان يعلم البئر الذي كانت تشرب منه. والحديث في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحجر وهو ذاهب إلى تبوك، هو ومن معه من المسلمين، فأمرهم أن يشربوا من البئر الذي كانت تشرب منه الناقة وأن يذروا غيرها من آبار الظالمين. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بئر الناقة والفج الذي كانت ترد وتصدر منه؟ بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم، وكانت تشرب الماء يوما ويشربون من لبنها يوما، فعقروها، فأخذتهم صيحة: أهمد الله من تحت أديم السماء منه، إلا رجلا واحدا هو أبو رغال كان في حرم الله، فلما خرج منه أصابه ما أصاب قومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، الواجب على المسلم حسن النصيحة، وحق النصيحة أن تستمع. وقد أخطأ قوم سيدنا صالح خطأ عظيما، أولا لأنهم لم يعتبروا بأسلافهم وبما نزل من العذاب الأليم بساحتهم وفعلوا مثله، والخطأ الثاني أنهم لم يسمعوا لنصيحة نبيهم مع أنهم يعلمون رجاحة عقله كما قلت لكم، وهذا خطأ متكرر على مر العصور والأجيال. كثير من الناس لا يسمع إلا نفسه، وهذا لا أكاد أبالغ إن قلت أن فيه شيئا من الكبر. لماذا ترد النصيحة إذا علمت أن غيرك عنده فائدة يريد أن ينفعك بها؟ اسمع له، هذا خير لك. الدين النصيحة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لخص الدين في النصيحة لمكان النصيحة من الدين، لها مكان عظيم من الدين، أي مكانة. وأصل النصيحة في اللغة من نصح، نصح يقال نصح العسل أي صفاه، ونصح الثوب إذا رقعه، إذا كان مقطوعا ممزقا. والحقيقة أن النصيحة تجمع المعنيين كليهما جميعا، فالناصح يصفي لك نصيحة كأنه يرقع بها ما تمزق من ثوبك، يريد لك الخير، يريد لك الإصلاح، فاسمع له. رأيت رجلا هكذا لا يستطيع التنفس، فذهبنا معه إلى الطبيب، لا يستطيع أن يصعد على فراش الكشف الطبي، فسأله الطبيب هل تدخن؟ قال منذ 40 سنة، 40 سنة. فالطبيب تعجب، قال له ماذا تنتظر؟ هكذا ماذا تنتظر؟ اسمع النصيحة، التدخين حرام شرع وضار ويؤدي إلى سرطانات متعددة، نسأل الله السلام، ويؤدي إلى الموت. اسمع النصيحة، اترك التدخين. ماذا فيها يعني؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشربون الخمر شربا كثيرا كما نشرب نحن اليوم الشاي والقهوة، ولما نزل عليهم قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، أحدهم شربته في يده لم يرفعها إلى فيه، لم يقل أتوب غدا، أتوب بعد الحج، أتوب بعد العمرة من أول رمضان، لم يقل تعودنا عليها، سرت في دمائنا وعروقنا ننسى بها همومنا، لم يقل هذا الكلام كله أبدا. سمعنا وأطعنا، هذا ومنهج المسلمين، وهذا وسبيل المفلحين. الشاهد أيها الأحبة أنهم لم يسمعوا النصيحة وعقروا الناقة، بل هموا بقتل نبيهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، حلفوا لنبيتنه وأهله، يعني أن يقتلوا، حلفوا أن يقتلوا صالحا وأهله بالليل، ثم لنقولن لوليه، أي إذا طالبنا بالدية ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أيها الأحبة، مهما انزوى الحق وضعف هكذا كأنه مغلوب فإنه غالب، هذه سنة الله. ومهما انتفش الباطل وانتفخ كأنه غالب فإنه زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذه صفته الملازمة له، قد تتأخر لحكمة يعلمها الله. فحقق أنت العبادة لله على الوجه الذي ينبغي لجلال وجهه، واملأ قلبك يقينا وثقة في وعده. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، وثبت أقدام المجاهدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا أجمعين، آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.